الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الفطرة على كل مسلم. هنا تكلم على صدقة الفطر أو زكاة الفطر، قالوا وهي الصدقة التي تكون عن البدن، وإنما أضيفت إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، إذ سببها الفطر من رمضان، فتسمى زكاة وتسمى صدقة ويصح أن تسمى فطرة، كلها أسماء معروفة عند العلماء. فيقول أنها تجب الفطرة، أي فهي واجبة، واجبة على الجميع، وليست بمستحبة بل هي واجبة على من؟ قال: على كل مسلم. فأفاد أنها تجب على جميع المسلمين، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو رقيقا. فخرج غير المسلم فلا تجب عليه، أو فلا تخرج عنه، لأن الحديث ورد كما في الصحيح أنه قال، أن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. الحديث قال: على كل ذكر وأنثى، حر وعبد، من المسلمين، من المسلمين. فغير المسلم لا تخرج عنه زكاة الفطر. قال: إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة. نعم، اشترط في زكاة الفطر أن تكون فاضلة عن نفقته الواجبة، اشترط أن تكون فاضلة يعني زائدة عن نفقته الواجبة. وعلى هذا قالوا: اشترط أن يكون هذا المسلم يملك الزكاة وهي صاع فأكثر وقت الوجوب، ووقت الوجوب هو كما سيأتي ليلة العيد، ويكون هذا فاضلا عن قوته وقوت عياله ومن يعني وحوائجه الأصلية، لأنه قال: إذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج أصلية، عنده صاع زائد. طيب، حتى تتضح هذه المسألة أمثل بمثالين. المثال الأول: إنسان عنده صاع ولكنه محتاج إليه، فهو ليس بفاضل عن حوائجه الأصلية، إذن ليس عليه زكاة. عنده صاع وعنده مال، لكن هذا المال محتاج له في حوائج أصلية، هو مهيئ المال ليشتري به شيئا من الحوائج الأصلية. طيب، فليس عليه زكاة. لماذا؟ لأن هذا ليس بفاضل عن الحوائج الأصلية في حقه. طيب، مثال آخر: نحن قلنا أن يكون مالكا لهذا الصاع وقت وجوب الزكاة وهو ليلة العيد. إنسان من الفقراء لا يملك، لكن لما غربت شمس ليلة العيد أتته وانهالت عليه صدقات الفطر من أناس، فصار يملك، هل يجب عليه أو لا؟ نقول: وقت الوجوب عند غروب الشمس، فحينها لا يملك، ليس عليه. لكن لو أنها دفعت له قبل، فغربت الشمس وهو مالك، فهنا يخرج الزكاة، يخرج زكاة الفطر. وهذا فيه جواب عن سؤال يسأله بعض الناس دائما، وهو: أنا مثلا فقير وأعطيت من زكاة الفطر، فهل لي أن أدفع الآن أو لا؟ لكن أيضا لابد أن نعرف فرق بين هذا وبين أمر آخر، وهو فقير لكنه عنده صاع فاضل عن قوته وقوت عياله، فيمكن أن يأخذ ويمكن أن يدفع، أو نقول ويجب أن يدفع، ولا بأس لو دفع ما أعطي، لأنه دخل في ملكه فله أن يدفعه. قال: فيخرج عن نفسه. أولا، أول من يبدأ به أن يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك. ثم إن زاد عنه شيء، عنده شيء، قال: ومسلم يمونه. يبدأ بأن يدفع عن المسلمين الذين يمونهم، زوجته، أولاده، ومن يقوم عليه ممن يمونهم وممن ينفق عليهم، فيخرج الزكاة عنهم. قال: وتسن عن جنين. وتسن عن جنين، الجنين لا يجب لأنه لم يولد بعد، فلم يتحقق فيه الوجوب، وهو أن يكون مسلما موجودا حال غروب الشمس، لكنه يستحب لما ورد عن عثمان رضي الله عنه، وقد قال أبو قلابة: كانوا يعطون الزكاة الفطر حتى عن الحبل، يعني عن الحمل، فهو مستحب لا واجب. قال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. هنا أشار في هذه المسألة وما بعدها إلى ما يتعلق بوقت زكاة الفطر، فقال: وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. وجوب زكاة الفطر يكون بغروب الشمس، وعلى هذا فمن مات قبل الغروب لم تجب عليه، ومن مات بعد الغروب وجب أن تخرج عنه. من أسلم بعد الغروب لم تجب عليه، من أسلم قبل الغروب وجبت، من ولد بعد الغروب وجبت، ومن لم يولد فيستحب لأنه حمل، وهكذا. إذن لابد، أو نقول وقت الوجوب هو غروب الشمس، من قدر واغتنى قبل الغروب وجبت، ومن لم يقدر إلا بعد الغروب لم تجب. قال: وتجوز قبله بيومين فقط. فيما يتعلق بوقت الإخراج، هناك وقت وجوب، وهناك وقت جواز، وهناك وقت استحباب، ويمكن أن نقول أيضا وقت كراهة وتحريم. الوجوب قلنا أنه بغروب الشمس، الجواز يجوز أن تخرجها قبل العيد بيومين فقط، وعلى هذا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة، زكاة الفطر، قبل العيد بيوم أو يومين، لما ورد في حديث ابن عمر: وكانوا يعطون الزكاة الفطر، يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ولأنه تتحقق به الحكمة من زكاة الفطر، وهي إغناؤهم عن السؤال يوم العيد، فالعهد قريب يوم ويومين. أما إذا كان أكثر من ذلك فلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن المسألة في يوم العيد أو في هذا اليوم. قال: ويومه قبل الصلاة أفضل. الأفضل في حقي أو في وقت إخراج زكاة العيد أن يخرجها في يوم العيد، أي من طلوع الفجر إلى صلاة العيد، لأنه يتحقق به الحكمة من الإغناء آكد مما لو قدمت. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. قال: وتكره في باقيه. المذهب يقول: يكره أن يدفعها في بقية يوم العيد، يعني من صلاة العيد إلى غروب الشمس. قالوا: يكره، لأنه خالف ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يقولوا بالتحريم، لأنهم يقولون أنه يتحقق به الحكمة، وهو الإغناء عن السؤال في يوم العيد. وقال بعض العلماء: بل يحرم، لما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فيحرم فيحرم أن يخرجها فيما بعد الصلاة على القول الآخر. لكن المذهب يقولون يكره. متى يحرم؟ قال ويحرم تأخيرها عنه. المذهب يقولون بعد يوم العيد يحرم، لأن الحكمة التي لأجلها لا تتحقق، ولأنه خالف الأمر. فلو أخرجها في ثاني اليوم أو ثالث يوم يحرم. طيب هل يخرج؟ قال وتقضى وجوبا يجب أن يقضيها، لأنه يعني بهذا يأتي بها قضاء إذ تعلقت بها حقوق الفقراء. طيب ما نوع المخرج؟ قال وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما. السويق يعني مثل ما نقول نحن المحموس، كانوا يطحن ثم يلت بالماء ثم يؤكل، هذا سويق. فيمكن أن تخرج، فالزكاة تخرج من الحبوب مباشرة. قال صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما مطحون، في هذه كلها تكون الزكاة. لكن في الطحين أو في الدقيق والسويق تقدر زكاته قبل طحنه، لأنه إذا طحن قل. طيب فتخرج الزكاة. إذن أولا تخرج الزكاة صاعا من جميع هذه الأصناف. ثانيا تخرج حبوب، ويجوز أن يخرج مطحونا دقيقا أو سويقا. قال بعد ذلك أو تمر أو زبيب أو أقط، كلها يجوز أن تخرج صاع، يجوز أن تخرج صاع. وها هنا قال المصنف صاع، والصاع تقديره يتفاوت تفاوتا يسيرا. بعضهم قال كيلوين وأربعمائة غرام، وبعضهم قال كيلوين وربع، وبعضهم قال كيلوين وأربعين غرام. أيا ما كان هو فوق الكيلوين وأقل من الكيلوين والنصف، فهذا مقداره بالأكيال. طيب والأمر الثاني أنه صاع من جميع الأشياء، خلافا لمن قال أنه من البر نصف صاع، فالمذهب يقول هو صاع من أي واحد من هذه الأشياء. ثالثا أو لعلها ستأتي، قال والأفضل، أشار إلى الأفضل فيما يتعلق بالإخراج في زكاة الفطر، فقال الأفضل تمر. لماذا الأفضل تمر؟ قالوا لأنه فيه حلاوة والانتفاع به وتناوله أقرب وكلفته أقل ومدة بقائه أطول وهو قوت. قال فزبيب أيضا لأنه ينفع في أن يكون قوتا. قال فبر فأنفع، يعني فأنفع من هذه الأشياء. فالمذهب أفضل ما يخرج التمر. لكن لو قال قائل الآن انتفاع الفقير الآن بالتمر أكثر ولا انتفاعه بالأرز أكثر؟ بالأرز، لكن إخراج الأرز على المذهب لا يجزي، لا يصح إخراج الأرز زكاة فطر، بل لا بد أن يكون من هذه الخمسة الأشياء: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، ما عداها لا يخرج إلا إذا عدمت هذه الأشياء. وهذا هو المشهور من المذهب. ولذلك قال فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات. ومفهوم ذلك أنها إذا لم تعدم كما هو الحال الآن فلا يجوز أن تخرجها زكاة، لا تخرج الأرز أو غيره زكاة فطر. لأنها موجودة وقد نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان غيرها يجزئ لذكره عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء بل تجوز حتى مع وجود هذه الأصناف الخمسة، لأنها قوت، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذه الزكاة الإغناء مما يطعم الناس ومما يقتاتون، فينظر إلى ما تقوم به حاجتهم ومصلحتهم، بل ربما كان انتفاعهم بالأرز ونحوه أكثر من انتفاعهم بالتمر. طيب، لكن هنا قال فإن عدمت أجزأ كل حب يقتات، إذا عدمت فيجزئ الحبوب والثمار التي تقتات، يعني إذا كانت مكيلة ومدخرة كما سبق، يعني مثل الأرز والعدس ونحوها من الأشياء. قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحدة وعكسه. يجوز أن تعطي في زكاة الفطر الجماعة زكاة واحد والواحد زكاة جماعة. أعطيت زكاتك وزكاة أولادك مثلا، أنتم أربعة أو خمسة، أعطيتها واحد يصح. ويجوز أيضا أن تعطي زكاتك تقسمها على أربعة، فكل ذلك جائز، فكله جائز. طيب، المذهب قبل أن نختم باب زكاة الفطر أو فاصل زكاة الفطر، يقولون أن زكاة الفطر مثلها مثل زكاة المال، فتعطى للأصناف الثمانية لأنها داخلة في عموم إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وقال بعض العلماء وإن ليس بذاك، وإنما تكون للفقراء والمساكين، يعني لمن يأخذ لحاجته المباشرة، فعلى هذا لا تعطى للمؤلفة قلوبهم ولا تعطى في الرقاب، لأن المقصود بها إغناء الفقير عن المسألة في يوم العيد، وهذا أقرب والله أعلم. Ooh.